حتى مر به رجل من بني عمي احد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة الا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها وما زال بهم حتى قالوا الحقي بزوجك ان شئت ورد علي بنو عبد الاسد عند ذلك ابني فرحلت ووضعت ابني في حجري ثم خرجت اريد زوجي بالمدينة وما معي احد من خلق الله حتى اذا كنت بالتنعيم على فرسخين من مكة لقيت عثمان بن طلحة فقال اين يا بنت ابي امية قلت اريد زوجي بالمدينة فقال هل معك احد فقلت لا والله الا الله وابني هذا فقال والله ما لك من مترك واخذ بخطاني البعير فانطلق معي يقودني فوالله ما صحبت رجلا من العرب اراه كان اكرم منه اذا نزل المنزل الاخ بي ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتها فاذا دنا الرواح قام الى بعيري فقدمه ورحله ثم استأخر عني وقال اركبي. هامش كان عثمان يومئذ على كفة وانما اسلم في هدنة الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد فلما فتحت مكة دفع النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة الى عثمان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثمان ابن ابي طلحة وقتل عثمان شهيدا بأدنى دين في خلافة عمر رضي الله عنهما انظر ترجمته في الطبقات والإصابة والاستيعاب انتهى الهامش فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي فلم يزل يسمع ذلك حتى قدم بي المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقباء وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره قال إن زوجتي في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة فكانت أم سلمة أول ضعينة دخلت المدينة كما كانت من المهاجرين الأولين إلى الحبشة وكذلك كان زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى يثرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة عكفت على تربية صغارها وتفرغ زوجها للجهاد ولما خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة وهي الغزوة التي وادع فيها بني مبلد وحلفاءهم بني ضمرة اختار من بين أصحابه أبا سلمة فاستعمله على المدينة وشهد غزوة بدر الكبرى فكان أحد 314 رجلا تم بهم النصر على 3 أضعافهم من المشركين في أولى المعارك الحاسمة بين الوثنية والتوحيد ثم شهد يوم أحد وأبلى فيه بلاء مشهودا ورمي بسهم في عضده مكث يداويه حتى ظن أنه التأم فلما أرجف المرجفون لمحمد بالإسلام بعد أحد وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد 2 شهر من المعركة أن بني أسد يدعون إلى مهاجمته في دار هجرته دعا إليه أبا سلمة فعقد له لواء سرية إلى قطن وهو جبل بناحية سيد ماء لبني أسد ابن خزيمة ومعه 150 رجلا منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ونفذ أبو سلمة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ العدو على غرة فأحاط بهم في عماية الصبح على غير أهبة منهم لنضال وقاد معركة ظافرة ثم رجع وصحبه إلى المدينة سالمين غانمين قد أعادوا بعض ما ضيعت أحد من هيبة المسلمين في هذه السرية انتكأ الجرح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحد فظل به حتى مات منه لثمان خلون من دماغ الآخرة سنة 40. وحضره النبي وهو على فراش موته، وبقي إلى جانبه يدعو له بخير حتى مات، فأسدل بيديه الكريمة عينيه وكبر عليه 9 تكبيرات. قيل له: يا رسول الله، أسهوت أم نسيت؟ فقال: لم أسهو ولم أنسى، ولو كبرت على أبي سلمة 1000 كان أهلا لذلك. قال ابن عبد البر: إن أبا سلمة قال عند وفاته: اللهم اخلفني في أهلي بخير، فأخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة، فصارت أما للمؤمنين، وعلى بنيه سلمة وعمر وزينب ودرة. تلبس كبار الصحابة حتى انتهت عدة أم سلمة، فتقدم إليها منهم أبو بكر الصديق خاطبا فرفضت في رفق، وتلاه عمر بن الخطاب فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبة. ومن بعدهما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فتمنت لو يتاح لها ذاك الشرف العظيم، لكنها أشفقت وقد جاوزت سن الشباب ومعها عيال لها صغار، ألا تملأ مكانها في بيت النبي إلى جانب عائشة وحفصة. وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وتقول: إنها غير مسنة ذات عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. وتم الزواج في شهره المبارك شوال من السنة 4 على الصحيح، وتكلفت عائشة وحفصة ما أطاقتا من شجاعة لتستقبل الزوجة الجديدة بشيء من المجاملة، لكن عائشة لم تطق صبرا على هذا التكلف، فكشفت لحفصة عما تطوي من ألم وغيره. في طبقات ابن سعد عن الواقدي حديث عائشة رضي الله عنها: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر لنا من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت والله أضعاف ما وصفت به، فذكرت ذلك لحفصة فقالت: ما هي كما يقال؟ وذكرت كبر سنها، فرأيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة، ولكني كنت غيرها. ولا من شك في أن أم سلمة قد سرها أن تلمح تأثير دخولها على عائشة الزوجة المفضلة، ولعلها لذلك قد رضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة كي تفرغ لواجباتها الزوجية. وفي الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. وبدا واضحا أن أم سلمة تعرف لنفسها قدرها، وتأبى على عائشة أو سواها المساس بكرامتها، وقد أعزها مجد عتيق موروث وآخر حديث مكتسب. وكذلك أبت على عمر أن يتكلم في مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن الرسول، وقالت له منكرة: أعجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. قال عمر: فأخذتني أخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد. وما قالت كلمتها هذه إلا وهي مدلة بمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعدها من أهله. حدثوا أنه كان يوما عندها وابنتها زينب هناك، فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين رضي الله عنهم، فضمهما إليه، ثم قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبكت أم سلمة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها في حلو ما يبكيك؟ أجابت يا رسول الله حفظتهم وتركتني وابنتي. قال إنك وابنتك من أهل البيت. وقد ثبت زينب في رعاية الرسول فكانت من أفقه نساء أهل زمانها، ويروى أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت. وبلغ من إعزازه صلى الله عليه وسلم ربيبه سلمة أن زوجه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب عمه الشهيد رضي الله عنه. ويقول أهل العلم بالنسب إن سلمة هو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة. فلما زوجه أمامة بنت حمزة أقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال ترون كافأته. وكذلك سب أخوه عمر وأخته درة في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، فكان مع سلمة وزينب من ربائده وأهل بيته رضوان الله عليهم. عنوان وحي ومشورة. وكان الوحي ينزل على رسول الله في بيت عائشة فتباهي بذلك ضرائرها، حتى جاءت أم سلمة بنت زاد الركب، فكان مما أوحي إليه وهو عندها قوله تعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وفي سبب نزول الآية يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة وحاصرهم حتى جهدهم الحصار قذف الله في قلوبهم الرعب، فبعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم صاحبه أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ليستشيروه في أمرهم، فأرسله إليهم. فلما رأوه قام إليه الرجال ودهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وسألوه يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فأجاب نعم إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقة، فما زالت قدمه من مكانهما حتى عرف أنه خان الله ورسوله، وانطلق على وجهه فربط نفسه إلى عمود من عمود المسجد وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. قال ابن هشام أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ قال أما أنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ثم روى ابن إسحاق بسنده أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو في بيت أم سلمة، فقالت وقد سمعته يضحك قلت مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال تيب على أبي لبابة. قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ فقال بلى إن شئتي. فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فسار الناس ليطلقوه فأبى وقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وفي العام 6 للهجرة صحبت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة معتمرا، وهي الرحلة التي صدت فيها قريش محمدا وأتباعه عن دخول البلد الحرام وتم عهد الحديبية. وكان لأم سلمة يومئذ دور جليل مذكور في تاريخ الإسلام، ذلك أن الصحابة دخل عليهم أمر عظيم حين بلغهم نص العهد، ظنا منهم أنه بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون. ويكفي أن نذكر من ذلك أنه حين تم الاتفاق على شروط الصلح ولم يبق إلا كتابته، وتابع عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فسأله: أليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ فيجيب أبو بكر في كل مرة: بلى. قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا. فحذره أبو بكر ثم قال: إني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم مضى عمر فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سأل أبا بكر، حتى إذا بلغ قوله: فعلام نعطي الدنية في ديننا، أجابه الرسول: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. واستفحل الأمر إلى حد منذر بالخطر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقوموا فينحروا ثم يحلقوا، فما قام منهم رجل. فعل ذلك 3 مرات وما منهم من يستجيب، فدخل على زوجه أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. وأصغر صلى الله عليه وسلم إلى مشورتها، فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة حتى نحر وحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وندما. وساب المسلمون إلى عقولهم بعد أن غلبتهم عليها عواطفهم، فأدركوا أي صلح خطير عقد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما فتح في الإسلام أحد فتحا قبله كان أعظم منه. فلقد دخل في دين الله بعد الحديبية مثل من كان قبل ذلك وأكثر. وكذلك صحبت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وفي فتح مكة وفي حصارها الطائف وغزو هوازن وثقيف، ثم في حجة الوداع 10 من الهجرة. ولا أعلم أنها ظاهرت السيدة عائشة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من غيرتها من مارية القبطية حين حملت من سيد البشر، ولم تحمل منه أم سلمة وهي التي ولدت لابن عمته البنين والبنات. فلما لطف الله بها وبسائر أمهات المؤمنين بعد محنة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم إياهن، ساد الهدوء الجو العام للبيت المحمدي إلى أن مرض عليه الصلاة والسلام واستبطأ يوم عائشة، فسمحت أم سلمة وسائر أمهات المسلمين عن طيب خاطر بأن يمرض حيث أحب في بيت عائشة. عنوان: الله من وراء هذه الأمة. ثم حاولت من بعده صلى الله عليه وسلم أن تتجنب الخوض في الحياة العامة، إلى أن كانت الفتنة الكبرى فاندفعت تؤازر الإمام عليا ابن عم الرسول وزوج ابنته الزهراء وأبا الحسن والحسين، وودت لو تخرج فتنصر، لكنها كرهت أن تبتلى وهي أم المؤمنين بمثل ذاك الخروج. فجاءت عليا كرم الله وجهه وقدمت إليه ابنها عمر قائلة: يا أمير المؤمنين، لولا أن أعصى الله عز وجل وأنك لا تقبله مني لخرجت معك، وهذا ابني عمر، والله لهو أعز علي من نفسي، يخرج معك فيشهد مشاهدك. الشامخ. شهد عمر بن أبي سلمة يوم الجمل مع الإمام علي واستعمله على فارس والبحرين، الاستيعاب والإصابة. انتهى الهامش. ثم مضت إلى عائشة فقالت لها في عنف وإنكار: أي خروج هذا الذي تخرجين؟ الله من وراء هذه الأمة، لو سرت مسيرتي هذا ثم قيل لدخول الفردوس لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا قد ضربه علي. لكن عائشة مضت في طريقها لا تلوي على شيء، وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتحنت كما امتحن الإسلام وأمته بمذبحة كربلاء ومصارع الإمام الحسين وآل البيت صلى الله عليه وسلم على الساحة المشؤومة. توفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله عنهما على ما صح عند الحافظ بن حجر وحكاه في ترجمتها بالإصابة وتهذيب التهذيب عن أبي بكر بن أبي خيثمة وابن حبان، وحكاه القاضي عياض عن ابن أبي خيثمة وابن عبد البر، وهو أيضا ما أثبته ابن حبيب خلافا لقول الواقدي بوفاتها سنة 59. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وشيع المسلمون إلى البقيع أم سلمة بنت زاد الركب آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة، وفيها كذلك ما روى ابنها سلمة وبنتها زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. زينب بنت جحش أكرمهن وليا وسفيرا. يا رسول الله، ما أنا كإحدى نسائك، ليست امرأة منهن إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيري، زوجنيك الله من السماء. زينب بنت جحش أم المؤمنين. الإصابة. عنوان: شريفة ومولى. حين دخلت أم سلمة بيت النبي وتحدثت عائشة إلى حفصة عما تجد من لواذع الغيرة لما سمعت من جمال العروس، لفتتها حفصة إلى أنها على جمالها كبيرة السن، ثم أوصتها أن تسترقي غيرتها لمن هي أولى، وكأنما كانت حفصة تنطق بظهر الغيب. فما مضى على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة غير عام أو بعض عام حتى دخلت بيت الرسول من هي أولى بغيرة عائشة، زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية، الشابة الشريفة الحسناء، سليلة بني أسد بن خزيمة المضري، وحفيدة عبد المطلب بن هاشم. أمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت زينب قد جاءت معتزة بجمالها وشبابها وقرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لكانت بهذا كله كفيلة بأن تثير غيرة من في بيته من أزواج، فكيف وقد كان زواجها بأمر الله تعالى في القرآن الكريم؟ ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها مدينة الرسول مثل زينب بنت جحش، ذلك لما سبق هذا الزواج وأحاط به من ظروف خاصة وما أثره من شبهة خسمها الوحي. ولبيان هذا لابد من استطراد يسير نرجع به إلى ما قبل المبعث، حين رجع حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي من تجارة له ومعه رقيق فيهم غلام في الثامنة يدعى زيدا. وما كان زيد عبدا، بل هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي من كلب بن وبرة القضاعي القحطاني من بني زيد اللات، خرجت به أمه سعدة بنت ثعلبة لتزيره اهلها بني معن ابن طي، فاصابته خيل من بني القين ابن دسر فباعوه بسوق من اسواق العرب، وكان حكيم ابن حزام هو الذي اشتراه. وجاءت خديجة وهي يومئذ زوجة سيدنا محمد بن عبد الله تزور ابن اخيها، فعزم عليها ان تختار من شاءت من الغلمان، فاخذت زيدا، ورآه سيدنا محمد فاستوهبه منها فواهبته له راضية. خامس، هذه رواية السيرة وتاريخ الطبري وترجمة زيد في الاستيعاب، ومعها رواية اخرى ان حكيم بن حزام اشتراه لعمته من سوق عكاظ ب400 درهم، فلما تزوجها سيدنا محمد وهبته له فاعتقه وتبناه قبل المبعث وقربه منه. انتهى لامس. وكان ابوه حارثة بن شراحيل قد جزع عليه اشد الجزع، وخرج يلتمسه حتى سمع بمكانه في مكة، فانطلق مع اخيه كعب حتى وقف على محمد بن عبد الله حيث وجداه في البيت العتيق، فقال له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، انتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئتك في ابننا فتحسن الينا في فدائه. قال: او غير ذلك؟ قال: ما هو؟ اجاب: ادعوه واخيره، فان اختاركما فذاك، وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. هكذا معا قد زدت على النصف. ودعا زيد فعرف اباه وعمه، وخيره سيدنا محمد ان شاء ذهب معهما، واذا احب اقام معه. فاختار سيده وتوسل اليه ابوه: يا زيد، اتختار العبودية على ابيك وامك وبلدك وقومك؟ فتمسك زيد ليجيب: اني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما انا بالذي افارقه ابدا. فعند ذلك اخذ محمد بيده وقام به الى الملأ من قريش، فاشهدهم ان زيدا ابنه وارثا وموروثا. ودعا الغلام زيد بن محمد، وكان اول من اسلم بعد علي بن ابي طالب، وعندما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه المهاجرين كان زيد وحمزة ابن عبد المطلب الهاشمي اخوين. فلما بلغ زيد سن الزواج اختار له النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمته اميمة بنت عبد المطلب زينب بنت جحش. وكرهت زينب وكره اخوها عبد الله بن جحش ان تزف الشريفة المضرية الى مولى من الموالي، وفزع الى ابن خالهما يسألانه الا يلحق بهما مثل ذلك الضيم، فما كانت بنات الاشراف ليتزوجن من موال وان اعتقوا. وقالت زينب فيما قالت يومئذ: لا اتزوجه ابدا. فحدثهما صلى الله عليه وسلم عن مكان زيد منه ومن الاسلام، وعن اصله العربي الصريح ابا واما، لكنهما على حبهما للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهما على طاعته كره هذا الزواج، حتى نزل فيهما قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتزوجت زينب زيدا طاعة لأمر الله ورسوله وإلزاما بالمبدأ الإسلامي لا يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى. عنوان: زواج بأمر السماء. لكن حياة الزوجين لم تصفو لهما، فما نسيت زينب قط أنها الشريفة لم يجري عليها رق، ولا أساغت لحظة أن تكون تحت مولى كهذا دخل بيت آلها رقيقة. وقاس زيد من فضلها وإدائها وترفعها ما استنفذ الصبر، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ما يجد من سوء معاملة زينب، فكان يوصيه بمزيد من الصبر والاحتمال، ويأمره ان امسك عليك زوجك واتق الله. ثم حدث ما يرويه الطبري بسند مرفوع الى محمد بن يحيى بن حبان ان الرسول افتقد زيدا فجاء منزله يطلبه، فهرعت زينب تستقبله وقد اعجلتها اللهفة عن استكمال ثيابها للقاء الرسول، فقالت ليس هو ها هنا يا رسول الله، فادخل بابي انت وامي. وفي رواية اخرى نقلها الطبري كذلك ان الرسول جاء يطلب زيدا وعلى باب زينب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف عنها وهي في حجرتها حاسرة، فوقع اعجابها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعته الى الدخول فابى، وولى عليه الصلاة والسلام وهو يهمهم بكلمات ميزت فيها زينب قوله سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب. واقامت زينب في مكانها تفكر فيما سمعت من قول ابن خالها حتى جاء زيد، فكان اول ما لقيته به ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى منزله. سألها زيد الا قلت له ادخل؟ قالت بلى قد عرضت عليه ذلك فابى. واستطرد زيد مستفسرا فسمعته يقول شيئا؟ قالت سمعته يقول حين ولى سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب. فأطرق زيد بره ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي، فهلا دخلت بأبي أنت وأمي؟ ثم أضاف متسائلا سأفارقها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك أرابك منها شيء؟ قال زيد لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها وإن فيها كبرا تؤذيني بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك. وأذعن زيد وعاد ليجرب الاحتمال من جديد ويكابد مزيدا من الشقاء، لكن زينب هجرته فما استطاع إليها سبيلا بعد ذلك اليوم حتى نفد احتماله ففارقها وكان الطلاق. هذه هي قصة زينب في رواية الإمام أبي جعفر الطبري في تاريخه، وبنحوها ذكرها النسابة أبو جعفر ابن حبيب والمحب الطبري وجار الله الزمخشري. وأغلب الظن أن الدكتور محمد حسين هيكل لم يقف على هذه الرواية الإسلامية في مصادرنا، فذهب إلى أنها يقينا من مفتريات المستشرقين والمبشرين الذين أضفوا عليها من أسطار الخيال حتى جعلوها قصة غرام وولع. ويكفي لهدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زينب بنت جحش هذه هي ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعرفها ويعرف أهي ذات مفات أم لا قبل أن تتزوج زيدا، وأنه الذي خطبها على زيد المولى. إذا عرفت ذلك تباعد أمام نظرك كل تلك الخيالات والأقاصيص من أنه مر ببيت زيد ولم يكن فيه، فرأى زينب فظهره حسنها وقال سبحان مقلب القلوب، أو أنه لما فتح باب زيد عبث الهواء بالستار على غرفة زينب فأنفاها في قميصها وكأنها مادام ريتاما، فانقلب فجأة ونسي سودة وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم وأم سلمة. وعند الدكتور هيكل أن هذا الزواج لم يدفع إليه ميل ولا عاطفة، وإنما أراد أن يأتمر بحكم الله فيما أبطل من الحقوق المقررة للتبني والادعاء، ثم أشفق مما يمكن أن يقول الناس في خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة، فلم يرضى له الله أن يخفي في نفسه ما الله مبديه، ويخشى الناس والله أحق أن يخشى. وأضاف الدكتور هيكل أفيبقى بعد ذلك أثر لهذه الأقاصيص التي يكررها المستشرقون والمبشرون؟ ولكنها شهوة التبشير المكشوف تارة والتبشير باسم العلم اخرى. والخصومة القديمة للاسلام تأصلت في النفوس منذ الحروب الصليبية، هي التي تملي على هؤلاء جميعا ما يكتبون، وتجعلهم في امر زواج النبي وفي امر زواجه من زينب بنت جحش يتجلون على التاريخ ويلتمسون اضعف الرواية فيه مما دس عليه ونسب اليه. وما ان بله من رد، لولا ان قصة اعجاب الرسول بزينب وحكاية الستر من الشعر الذي رفعته الريح وانصرف الرسول عن بيت زيد وهو يقول سبحان الله مقلب القلوب، قد حكاها سلف لنا صالح غير متهمين بالكيد للاسلام من قبل ان تسمع الدنيا بالحروب الصليبية والتبشير والاستشراق. فمن الحق ان ندع المستشرقين والمبشرين امثال مويل ومارجلياس وايرفينغ وسبرينجر لننظر في القضية على ما حكاها الطبريان وابن حبيب. هل فيها ما يريد؟ ان آية العظمة في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم انه بشر يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وما نعرف في تاريخ الابطال ولا اقول الانبياء من اصر على تقرير بشريته اصرار محمد بن عبد الله، ولا عرفت الانسانية كتاب دين كالقرآن جعل من بشرية المبعوث به آية تتلى وقرآنا يتعبد به المؤمنون واصلا من اصول العقيدة الاسلامية. افينكر على بشر رسول ان يرى مثل زينب فيعجب بها؟ وماذا يطلب من مثله في سمو خلقه وعفة ضميره اكثر من ان يشيح بوجهه عمن اعجبته وهو يسبح باسم الله العظيم مقلب القلوب؟ واي ضبط للنفس ينتظر الشخص من بشر رسول اكثر من ان يبيئه زيد فيستأذنه من جديد في طلاقها فيأبى عليه الا ان يمسكها ويتقي الله؟ ان القصة وقد نقلها الينا رواة غير متهمين لا ترتفع بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الى اقصى ما تطيقه بشرية من عفة وضبط للنفس واعتقال للهوى، وانها لجديرة بان تعد مظهرة لمحمد والاسلام، فما ادعى قط ان قلبه بيده يصرفه حيث شاء، ولا زعم مرة انه مبرأ من العواطف البشرية منزه عن اهوائهم. وقد كان يقول في إيثاره لعائشة على غيرها من أزواجه مع ما تحرى من العدل بينهن: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكيف نخاف عليه لوما إن مال قلبه إلى زينب ثم أبى مع هذا الميل إلا أن يأمر زوجها بإمساكها على ما يعرف من شقائهما بهذا الإمساك؟ اما كونه رآها طفلة وصبية وشابة وزفها بيده الى زيد فسبحان مقلب القلوب. واما ان المسألة خلت خلوا تاما من اي ميل او هوى، وان قصة الحب من مفتريات المبشرين، وان الله لم يعاتب الرسول الا لانه اشفق من مواجهة العرب بنقض عادتهم في التسوية بين البنوة والتبني، اما هذا كله فننقل فيه قول الزمخشري في تفسيره للآية للنحو 9 قرون ان رسول الله ابصر زينب بعدما انكحها زيدا فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب، وذلك ان نفسه كانت تجف عنها قبل ذلك لا تريدها ولو ارادتها لاختطبها. فان قلت ما الذي اخفى في نفسه؟ قلت تعلق قلبه بها. وقيل مودة مفارقة زيد إياها. فإن قلت كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح به وما له لم يعاتبه في نفس الأمر ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع على زينب وتتبعها، ولم يعصي نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ قلت كم من شيء يحتفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق، لا مقال فيه ولا عيب عند الله، لأن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع، لأنه ليس بفعل الإنسان ولا وجوده باختياره. هل لي أن أقول بعد هذا إن الدكتور هيكل أخطأ من حيث أراد الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أنه بإنكاره ما أنكر منها قد ألقى على المسألة ظلالا من الريبة، توهم أن مثل هذا خطأ لا يجوز على المصطفى ومنقصة يجب أن ننزهه عنها، وما في الأمر شيء من ذلك قط، إنما هي البشرية تتعرض لما لا تملك دفعه من أهواء فتتسامى وتترفع في نبل وعفة، ثم تأبى إلى المضي في الامتناع عما أحل الله دفعا لمقالة الناس، ويأبى الله على رسوله أن يتحرج من جواب كهذا أباحه الشرع وقضت به مصلحة عامة، هي ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومصلحة أخرى خاصة هي أن تأمن زينب بنت عمته الأيمة والضيعة، وأن تنال الشرف بأن تغدو من أمهات المؤمنين. ومن هنا كان عتاب الله لرسوله حين كتم الأمر وبالغ في كتمه، والله لا يرضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر والثبات في مواطن الحق حتى يقتدي به المؤمنون، فلا يستحوا من المكافحة بالحق وإن كان مرا. فلندع المبشرين والمستشرقين ولننظر في هذه الرواية الإسلامية من القرون الأولى للهجرة. أقدم من رواها على هذا الوجه فيما أعلم الإخباري النسابة ابن حبيب، توفي عام 245 هجرية ولم يذكر فيها أي سند له. بعده رواها الإمام الطبري، توفي عام 310 هجرية في تاريخه، من مراسيل التابعين بإسنادين رجالهما معروفون. لكن هذه الرواية لم تأتي في مصادر أمهات ككتب الصحاح الستة وسيرة ابن إسحاق وطبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وعيون الأثر، كما أن الإمام الطبري نفسه لم يشر في تفسيره العمدة إلى هذه الحكاية التي رواها في تاريخه، الذي في تفسيره لآيات الأحزاب لا يكاد يخرج عما في المصادر التي ذكرناها آنفا. وأنقل هنا ما في ترجمة الحافظ بن عبد البر لأم المؤمنين زينب بنت جحش، ولا خلاف في أنها كانت قبله تحت زيد بن حارثة، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تزوجها تكلم في ذلك المنافقون وقالوا حرم محمد النساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر القصة، وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم الآية، فدعي من يومئذ زيد ابن حارثة وكان يدعى زيد ابن محمد. ونحوه ما في تفسير الإمام الطبري وفي الإصابة مجملا وعيون الأثر، مع خلاف يسير لا يتعلق بجوهر القضية، وأحسبه والله أعلم أقرب إلى صريح النص من الآيات المحكمات في سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. عنوان: وليمة وحجاب. روى الواقدي: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عند عائشة أخذته غشية، فسري عنه وهو يتبسم ويقول: من يذهب إلى زينب يبشرها؟ وتلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. وطار البشير إلى زينب بالبشرى، قيل حملته إليها سلمى خادم الرسول، وقيل بل حمله إليها زيد نفسه، فتركت ما بيدها وقامت تصلي لربها شاكرة. وكانت وليمة العرس حافلة مشهودة، ذبح المصطفى شاة، وأمر صلى الله عليه وسلم مولاه أنس بن مالك أن يدعو الناس إلى الوليمة، فترادفوا أفواجا، يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج. قال أنس في حديثه عن وليمة العرس: حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس ارفع. وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية ظهرها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.